وكل مخلصة بالنفع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أصولنا الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، فأصولنا ثلاثة. نحن معاشر أهل السنة والجماعة أصولنا ثلاثة: الكتاب ثم السنة ثم السيرة العملية للسلف الصالح وفهمهم للوحيين كتابا وسنة. يشترك معنا في الأصل الأول والأصل الثاني كل الفرق المبتدعة التي أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: وتختلف أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما عليه اليوم أنا وأصحابي. إذن من هم السلف؟ أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى الكتاب يشاركنا فيه كل الطوائف المبتدعة، لأنهم لا يتبرؤون من القرآن، لو يتبرؤون من القرآن لكفرهم فوق الأرض، وكذلك لا يتبرؤون من السنة ولو من شيخ الجنة، يتبرؤ منها تحقيق، لكن لا يتبرؤون منها من شيخ الجنة ولو آتي السنة صحيح، لكن لا يسلم بالأحاديث التي تأتون به، فيعود الأمر على إدخال السنة في الحقيقة. يبقى الكتاب لا نزاع فيه أبدا عند كل الطوائف، السنة فيها نزاع، لكنهم جميعا اتفقوا على قبولها من حيث الجملة سنة وقرار. أنا أتهم السنة يعني أنك لا سنة وقرار، من اتفق بعضها سنة ولا سنة وقرار حرام. أما القيد الثالث وهو قيد مهم جدا، فهذا الذي نفارق فيه نحن سائر المبتدعة. يعني القيد الأول كتاب كلهم وثقنا فيه، القيد الثاني 60% وثقنا فيه، القيد الثالث 0.5% وثقنا فيه، القيد الثالث أهم القلوب. ليه؟ لأن هو بيمثل السيرة العملية. يعني كلما اختلفنا في نص من كتاب الله عز وجل أو في نص من سنة النبي صلى الله عليه وسلم رجعنا إلى الصحابة كيف فهم هذا الكلام؟ لأنهم أولا عرب لم تدنس عقولهم ولا ألسنتهم عجمة. نحن أعاجم بالنسبة للغتنا، إحنا أعاجم. اللغة الأولى عندنا اللغة الإنجليزية، مهما قالوا إن اللغة العربية هي اللغة الأولى. والدليل على ذلك إن اللغة الإنجليزية هي اللغة الأولى، إن ميدان الحياة الرحيب إنما يتسع للغات الحية وليس للغة العربية. وطبعا ده منهج تنجب الانجليزي لما جاء وضع نظام التعليم في مصر، واحنا مصر كدولة كبيرة تعتبر ام لكل الدول العربية، صدرنا لهم منهج تنجب في التعليم. احنا اللي علمنا الدول العربية كلها، مثلا عندهم ايه؟ مش هدول حاجة، احنا المدرسين مننا في كل البلاد العربية والخبراء مننا، وهم كلهم دول حديثة. يعني مثلا الامارات العربية دولة من سنة 70 1970 الاتحاد الاماراتي 1970، وتجد برج الكويت من سنة 63، والجزائر مش عارف من سنة 68، فلم يكن عندهم كفاءات ولا خبرات. احنا بقى اللي صدرنا لهم الخبرات والكفاءات. يبقى نظام التعليم بتاعنا احنا اللي نشرناه في الدول العربية كلها، وده كان ذنب هو اللي حط الانجليزي اللعين ده، هو اللي حط نظام التعليم. ووضع استاذ اللغة العربية في أرض المواضع. كان زمان مدرس الإنجليزية ياخد 12 جنيه ومدرس اللغة العربية ياخد 4 جنيه ومدرس اللغة الإنجليزية هو المشرف على الطابور وهو المشرف على إذاعة المدرسة وهو الذي يستشار. مدرس اللغة العربية لابس بنطلون بحمالات كل شوية يشد الحمالة فوق واخد بالك ويتمدلون به وبرضه يلبي حصة الدين لمدرس اللغة العربية على أساس إنه عربي وديني واخد بالك. فطبعا إذا كان مدرس اللغة العربية مش محترم ورجل مالوش كلمة في المدرسة يبقى لما يجي يدرس مادة المادة هتنزل معاه واخد بالك. يحط لك مادة الدين في الحصة الثالثة يكون اللي هو صلاة عزيمات مع السور زهق بقى من الدراسة مش عايز يسمع أي حاجة. فالناس كلها لما رأت هذا الوضع والناس كلها بتبتدي أو كتير من الناس بيجري على تحسين وسائل الكسب والعيش فكلهم بقى اهتموا بلغة الإنجليزية كل عاد يكتب كيف اللغة الإنجليزية عشان يطلع لغة الإنجليزية حتى الآن بارك هو اللغة الإنجليزية هو نمرة واحد في الدروس الخصوصية ومدرس الرياضيات والكيمياء علوم ولا بتاع كله لكن مدرس اللغة العربية لسه برضه ماشي جنب الحيطة لحد النهاردة. فيش مدرس لغة عربية بيدي دروس أبدا إلا اللي كان متميز بقى بقاله 40 سنة مدرس العربية صفح الدم من الحد ما اتعرف والناس بدأت تتوجه إليه. فاللغة العربية ليست لغة حية ليست لغة حية ليه؟ لأننا لا نمارسها لا نمارسها حتى في الإعراب تجد عندنا مشاكل في الإعراب. طالب لا يستطيع أن يعرف جملة يعني ممكن يعرف بالإنجليزي يعرف بالإسباني والفرنساوي والإيطالي بس باللغة العربية لا. ف جنب هذا الوضع نظام التعليم وانتشر هذا النظام في الدول العربية كلها وأضيف إلى نظام التعليم إن إحنا ملوك الهندسة والتنفيذ فكل المسلسلات والأفلام الموجودة في تلفزيونات الدول العربية ملكنا وبتاعتنا عشان كده تلاقي اللغة العامية المصرية مقبولة في الدنيا بحاجة. روح أي مكان تتكلم باللغة العامية وتموت هما لو يتكلموا لغة عامية محتاج مترجم على طول بس تتمارس كلمة منهم بيقول ان الوسائل الاتصال احنا كنا الدولة الرائدة واحنا اللي قدرنا وعملنا كل حاجة صح بالك. فاللغة العربية اللي هو لغتنا الام ليست هي اللغة الاولى من حيث الورقة من حيث الحفظ على ورقة الدستور اللغة العربية اللغة الاولى لكن من حيث الواقع ليس كذلك. فدخل على ألسنتنا عجمة يعني في مع طول الزمن في حاجة اسمها اللحن في اللغة وهو الكلام الخبر وهذا اللحن بدأ يذب إلى جسم الأمة المسلمة لما أسلم الأعراب من قديم وبدأوا يخبطوا في الكلام. يعني احنا مثلا عندنا كلمة مستهفر مستهفر يعني وجه مبال مش مهم خالص مش طرف اهو التفسير الصحيح للكلمة دي العكس. لو مثلا واحد احنا قلنا واحد مستهتر بالقرآن هو كافر ولا لا؟ على المفهوم بتاعنا كافر لما نقول واحد مستهتر بالقرآن يعني مش معبر القرآن يبقى ده على مفهومنا احنا كافر. لكن انا لو حبينا نرجعها للغة العربية الصحيحة لقلنا كلام مستهتر بالقرآن يعني شديد الولوع به حبه جدا. شوف معقوف ازاي استهتر بالشيء اي سرس به واولع به مستهتر بالشيء يعني بيموت فيه بحبه جدا هذا معنى مستهتر. وهي كلمة قد ينبني عليها احكام شرعية يعني خلي القاضي اللي عندنا مثلا اعجمي ومستهتر عنده يعني مستهيل بالقرآن ده واحد قال له غير ده يقول المستهتر بالقرآن يقول لك ايه الصلاة طب احنا حسناه ليه؟ ما احنا حسناه عشان هذا المفهوم للكلمة. الصحابة بقى كانوا عرب لا كان عندهم عجمة لا شيء ألسنتهم ولا في قلوبهم فلما كان يستقبل النص القرآن من السماء من القرآن يعني من السماء ينزل جبريل عليه السلام أو ياخذ الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام كان بيفهمه صح كان يفهمه صح. فلما هؤلاء الصحابة يفسرون لنا نصا في كتاب الله او نفهم عن النبي صلى الله عليه وسلم فهم اولى به منا. خلاص هو الصحابة الذين تلقوا الوحي وسمع النبي عليه الصلاة والسلام وعرفوا مخارج الالفاظ وعرفوا مخارج الحروف المعاني عفوا هؤلاء اولى بالسين منا. وإحنا لما بنيجي نقول القرآن والسنة لفهم السلف الصالح ولا بد ان احنا نراجع انفسنا في دراسة حياة الصحابة. النهارده في هجوم كاسح على اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. انس بن مالك ايام الحجاج بن يوسف والحجاج نفسه كده كلمه كلمتين مشكين فقال يا قوم لو كنت من اصحاب موسى ما امرت. طب ده انا صاحب النبي عليه الصلاه والسلام يقولون ايه؟ قال لي انا حجاج بن يوسف يقول لو ان لو انا من اصحاب موسى وبني اسرائيل كانوا رفعوا لي السلام. ففي حمله تتريق على الصحابه عايز يوصل ان الصحابه مثله مفيش فضل لهم عليه. نحن رجال وهم رجال. فبدأ ان بعض الناس يستميل بهذا القيد الثالث بفهم السلف الصالح. يقول لك ابي الزايد ابو حنيفه بيقول كيف احتج بقول انسان لو كنت معه لحاججته. يقول لو كنت معه لو كان زيه فحد زيه يحاججه ما عندناش مانع. لكن متاخر عنه لا سواء ليس سواء. فأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هم معادن العلم. بنعرف سيرهم. أي خصلة جديدة بنعرفها عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي عليك أن تتقمص وتتلذذ بهذه الشخصية. مع الأيام تصبح هذه الشخصية عندك شخصية جاردة، أن تصبح اتباع هؤلاء ملكة. وإحنا النهاردة سنعرض لحياة لموقف من مواقف بعض هؤلاء الصحابة رضي الله عنه. هذا الصحابي هو أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه. روى الطبراني بسند قوي في معجمه الكبير عن سالم ابن عبد الله بن عمر رضي الله رحمه الله ورضي الله عن أبيه وعن جده قال عرفت في حياة أبي. عرفت في حياة أبي يعني صار عروسا في حياة أبي. فدعا أبا أيوب الأنصاري عبد الله بن عمر دعا أبا أيوب الأنصاري عشان يحضر الفرح. فجاء أبو أيوب الأنصاري فلما جاء وقف على الباب وإذا بالستائر تكسر الجدر. شدين ستاير على الجدران زي احنا بنعمل الان مثلا في الستاره اللي تكون على الشباك بتاع البلكونه. شدين ستاير على الجدران. فوقف ابو ايوب على الباب وقال لعبد الله بن عمر اانتم تسترون الجدر؟ قال سالم افتح يا ابي. وخفض رأسه وقال غلبنا النساء يا أبا أيوب. نعمل إيه بقى النساء؟ غلبوه هم شد الستائر وهم اللي عمل المساجد كلها غلبوه. نعمل إيه بقى؟ قال لئن غلبنا أحدا لا يغلبنا. مش أنت اللي تتغلب ولا أنت اللي تقول الكلام خد الحد غير. عبد الله بن عمر كان معروفا بشدة الاتباع. كان معروفا بشدة الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الذي عرف بشدة اتباعه كيف تغلبه امرأة مهما كان رأيها. فأبو أيوب الأنصاري ما تحمل هذا. قال لئن غلبنا أحدا فلا يغلبنك وترك العرف وانصرف. احنا بنستفيد من هذا الموقف عدة فوائد. الفائدة الأولى انه ينبغي ان يحاكم كل انسان الى مذهبه في الورع. في الورع بس. ينبغي ان يحاكم كل انسان الى مذهبه في باب الورع. يعني مثلا واحد متورع عن اكل معين واشتهر ان هو الاكلة الفلانية دي هو لا يأكلها. اذا انا شفت بأكلها ما اعذروش. ليه؟ اللي ده مجهلك. انت نقصت مجهلك واقمت الورع حد. من ان الاشياء الاخرى حنرجع فيها الادلة الشرعية. والورع لا اخر له. ممكن تفضل تتورع لحد ما تلاقي الحلال بقى حرام عليك. يعني الورع بحر لا ساحل له. والورع ملك شخصي. انت اذا كنت من اهل الورع لا تفت الناس بورعك. لان الورع ملك شخصي ولا باء ولا اخر له. يعني مثلا يحكم في تصريح ابي حنيفه ان رجلا سرقت شاته في البلد من الكوفه فجاء لابي حنيفه استشيره. يعني سرقت ما شاه لي ماذا افعل؟ المهم دعا خصارا. خصار الرجل ده اللي بيعرف سن العيش ياوي. والله ربنا يكرمه. انت علمه على اقصى عمر خليفه الشيخ عمر 10 سنين. فحرم على نفسه اكل لحوم شياه الكوفه 10 سنين. قال لك ما عشان كده اضمن ان اللحمه بتاعتنا ما تبقاش بصل. ممكن يكون فلان دجال وعلقها وزعها اللحمه دي تيجي اكلها بدون ما اشعر يبقى دخلت بطني لحمه حرامي بقى احسن حاجه عشان اضمن ان اللحمه دي ما تخليش بطني ما اكلش لحمه شيال لمده 10 سنين. هو له في نفسه ان يتورع لكن لا يحل له ان يفتي الناس بذلك. ليه؟ لانه من رحمة ربنا بنا ان كل الاشياء على البراءة ما لم يأت دليل بحرمتها. مثل ما تدخل السوق مثل ان كل البضاعة اللي في السوق حلال ممكن بضاعة منهوبة يمكن واحد جايب بيبيع جايب البضاعة على طريق بيع العيد يمكن جايب على طريق بيع من مثلا من نوع من انواع المحرمة تبدأ جايب بيع الغرض ممكن يكون غصب مال يتيم معانا البيت دار. انت لا مش مطالب اول ما تدخل واحد تشتري مني تقول له احكي لي قصه الفستان والاموال بجيبها منين واستثمرتها ازاي يبقى انت ما انتش شاري ولا هو جاي. واخد بالك؟ فكثير من هذه الاموال الموجوده في الاسواق مغتصبه ومسروقه وجاي نتيجه الظهر حرمت اعرف البائع ده كيف اكتسب ماله والبضاعه دي حلال ولا لا. لكن ليه ان اتورع؟ يعني النووي رحمه الله لم يكن ياكل فاتحه دمشق. ليه؟ قال لان اكبر هذه الاراضي اوقاف وريعها موقوف ينجى ان هم بيهنبطوا كده ممكن يروح ياخد بقى فين فيلم برتقال ولا بتاع من الاوقاف دي فريح نفسه ما كلش. هو في نفسه كده لكن ما كان يفتي الناس لئلا تاكلوا من بيوت هتنجي دمشق. هو لازم يتورع بمعاذ حر. كذلك سفيان الثوري رحمه الله لما كان بينه وبين امير المؤمنين مشاكل سفيان الثوري كان رجل يعمل بمعروف عنه عن المنكر وما كانش عاجبه الحال الماي فكان دايما يتكلم. فالخليفه قال طب اين ابو عبد الله؟ طب يجيلي وانا اخليه هو امير المؤمنين بس يجيلي هو ينزل علي ويسيبني ليه؟ ما يجي يقول لي ده غلط. واخد بالك؟ والراجل مشك امير المؤمنين فشك في مكان انت عمال تتكلم ليه بحشر ليه؟ تعالى قول لي الوضع كذا وكذا وكذا. واخد بالك؟ فالمهم سفيان الثوري لما الخليفه طلبه مرض واختفى وطلع من بلد لبلد وكده. فوصل الى البصره. هو كوفي طلع من كوفه هربان وصل للبصره. الراجل غريب فعايز يشتغل عشان يمد شغل حد. فالمهم دور على شغل فقام لقى شغل غفير على فستان. فستان ايه؟ كله رطب. طبعا كان الخليفه قال اللي هيلاقي سفيان الثوري حدله 10,000 دينار 100,000 درهم اللي يعثر عليه. طب فيه الدنيا كلها بتلاقي بتدور عليه. ليه؟ عايزين نبذل كويس. فالمهم في يوم من الايام اثنين من ايه ماشيين كده فعدي على سفيان الثوري وهو واقف يحلف الايه؟ يحلف البستان. راح سال قال له ايه؟ فقال له أركب الكوفة أحلى أم ركب البصرة؟ هو كوفة ويانا سبع من ركب الكوفة والآن غفير على ركب البصرة. فنسألوه أيهما أحلى ركب الكوفة أم البصرة؟ قال أما ركب الكوفة فأعرفها لكن ركب البصرة من جسدها. هو غفير لما جاءش ركب البصرة قال. فقال واحد له ما أكذبك ركب البصرة يحصل منها الكلاء من كترها أحد ركب إيه مثلتك واحد من الصوته قال له فتجأني بس جاء الصوت فهولك يلا بنا باع الخليفة ملحق يقول له اني لقيناه في مكان الفلان فهولك فالسفان الكوي سمع الايه الحواء فاشتد هربا حوله يجيبون عرفش يقول وصل لواحد اسمه نعم بن جائدة كان من الأزواج شغل من الأزواج الكرماء فاليوم لما مسكوا كان أمير أمير على لو نخاف كده في أيام فالمهم قال له هذا من أين؟ قال أنا عبد الله ابن عبد الرحمن هو مصدق بس هو خاف هو عبد الله وابن من ابن عبد الرحمن وخلاص ازاي لما واحد يقول لك انت مين قول مثلا انا عبد الله بن ادم وخلاص اذا انت كده ما تغلطش قلت قلت لكن ما تغلطش انت عبد الله صحيح وابو ادم وهو عبد الله وابو عبد الرحمن برضه خلاص قال نشدتك الله من انتهكت يعني قلت بجد كده انت مين قال انا سفيان قال ابن سعيد سعيد سعيد قال نعم قال له رد اي طريق شئت خلي بالك ان ده برضه عندي امر بالارض عليه كل المحافظين والمدير الامن والكلام ده كله عندهم خبر اذا ما فتش فيها كوره هدول الخليفه مش عشان يعذبه ولا الكلام عشان يقول له ابوس راسك خليك جنبي يعني اللي انت عايز تقوله قول وانا اعمله اخبرك قال له خذ اي طريق شئت فوالله لو كنت تحت قدمي ما رفعتها انت في حتت شهانه كده وحتت نبل كده كانت عند الناس دول السفيان الثوري رحمه الله استعمل مذهبه في الورع في المساله دي فلو ان سفيان الثوري اكل من ركب البصره لحاسمناه قلنا له هذا يخالف مذهبك في الورع ليه الورع ليس له اخر يعني انت تفضل تتورع لحد ما يرسلك الوسائل من كتر الورع فاخبرك فالمستفيد من هذا القصه ان كل انسان اختار لنفسه راضيا غير مكره مذهبا في الورع يبقى يصبح به ان يخالف مذهبه ولا علينا اذا لمناه اذا خالف مذهبه بيقول انه الذي اختار لنفسه هذا الطريق وانت اذا تورعت عن شيء ما فاياك ان تخالفه حتى لا يذمك اهل الفضل فلما كان عبد الله بن عمر ورعا تقيا صالحا بشهاده النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عبد الله رجل صالح او قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل النبي عليه الصلاة والسلام قال هذه الشهادة لعبد الله بن عمر في قصة لطيفة طريفة نرجو لنا احسن نسوقها رواها البخاري في صحيحه انا عن عبد الله بن عمر قال كان الناس يرون رؤى على زمان النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يفسروها لهم نحن نشوف رؤيا يدعو لنا عبد الله بن سلام كده عبد الله بن سلام شاف ان هو امسك بحلقه والحلقه فيها جنزير والجنزير مربوط بالسماء فمسك الايه الحلقه دي كده وبعدين اتقطعت الحلقه امسكه يريد مسؤول عنه كله كان ماسك الايه ماسك الحلقه بس ايقظ ويريد مقبوله كله مادة دي بتتكلم بالمعروفة بالجحة ها يقولك المجاس من المنام راح قال له ايه قال له خد 100 جنيه خد 99 جنيه قال لي يمية يا بلاج ما تصفح في اليمية يا بلاج المهم فهم انه لبسط كده ملاش حاجة امين ما لهم بالجيب ها فلما خلق قال فتش حاجة جميلة انه موقف كان عبد الله بن سلام رضي الله عنه سيقه بالإيد وإيده محبوبة كده وظهر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقص عليه الحكاية شوف بقى قال له إيه ونعم يا قرار يا بخت بخت المنزول قال أنت سميت وأنت مستمسك بالعروة الوسطى شديد إشارة يعني المعصوم اللي بيقول له يبقى اخذ البشارة من مناس وفي الرئيس قال وقال له انت سميت على الاسلام انت سميت على الاسلام فكان يمشي على الارض والناس يقطعون له نبو الجنة كيف من غرور ولا كبر تعرف عبدالله في الكلام ده كان بينا من ايه لحيث رسوك كان يقول واقع السؤال على كبر جايب سؤال رز سؤال بيقول اي حاجة هو اللي شيء وكان له خدامين قد كده وكان له يصر ويشيل السؤال على ايه على كده فكان يقول له الكلام قال اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من شر يعني عجب احسن طب انا بجنب هو عجب رجع من رجع فكان مش كده من كل يوم الجنة كان يستجد خوفه يستجد خوفه ليه اذا امن مكر الله ضاع فكان جرائم من ملاد الجنة اللي هو بيتعاهد نفسه بيه هذا العمل شايف انه ممكن يعني كل كيف ينفل شوال على كيف عشان يؤجر نفسه فالمهم الملامات دي كانت كان لها اثر فعند رجل عمر كان نفسه يشوف ملاد يقول كان الناس يرون رؤى على زمان النبي صلى الله عليه وسلم فيعبرها له فقلت لنفسي ذات رؤيا لو كان فيك خير لرأيت رؤيا كل منامات كل نوع قرديش وكده مش منام حلو كده ولا اي منام حتى يقولوا ان يبقى فيه صغيرة كفتان فنام الدرادة يشوف كلام فعلا لكن رأى من يجره الى النار فاستيقظ وهو يقول اعوذ بالله من النار اعوذ بالله من النار واثنين بشكوه وراح رحيمه على جهنم والعياذ بالله وقال فرأيتها مطوية كالبئر انت عارف لما تخسر حفرة في الارض وتجدها كده محفوظ ما اسمهاش اسمها قليل اسمها ايه قليل من فضلكم كريم ادخل حفرة في الارض جبنا من قليل لو بنيتها من جوه بجدران بطوب يبقى اسمها بئر خلاص كده بيبقى اسمها ايه بئر لما تبنيها من جوه بجدران بطوب كده وتعملها جدران من جوه اسمها بئر لكن تحفرها وتسيبها بدون بناء يبقى اسمه قليل فعبد الله بن عمر لما اخذوا الملكين دول وشدوه على النار فوقف على شفيرها قال فاذا هي مطوية كالبئر وإذا فيها أناس معلقون من أرجلهم عرفتهم فقال فقلت أعوذ بالله من النار أعوذ بالله من النار فأخذني منهم ملك آخر وقال لي لم ترع أخذ استيقظ على المنام فاستحي أن يقوله للنبي عليه الصلاة والسلام أو خاف هيقول له شدوني للنار والكلام ده هو فاستحيا تقص المنام على اخته حفصة ام المؤمنين رضي الله عنها فقصته حفصة على النبي عليه الصلاة والسلام فقال عبد الله رجل صالح او قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل يبقى نعرف بقى ان قيام الليل بيقي من النار شوف نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل قال روى الحديث فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا لا ينام من الليل إلا قليلا ساعات واحد يقول لك ده أنا طول النهار شغال

قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أول ما تقول هذا الكلام إذا أنت كده أديت ما عليك واستغفر ربك تبارك وتعالى. طبعا ده على تأويل إن الحسد المذموم، وكما هو ظاهر السؤال اللي نقول كيف أدفع الحسد عني، لأن في فرق ما بين الغبطة والحسد برضه عشان إذا يجيكم صاحبنا تدري السؤال مش واخد باله من الفرق. الغبطة أن تتمنى مثل ما لأخيك بغير أن تجول عن أخيك، يعني أخوك عنده مثلا نعمة كويس، قصر عنده، محل عنده، سيارة عنده، أي ممتلكات، فتقول يا رب يبقى لي زيه، لكن ما تقولش وتاخد ده منه، يبقى تتمنى أن يكون لك مثل ما لأخيك. ده اسم الغبطة بقى اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن وهو يعلمه أناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هاتف الحق. فلا حسد إلا في اثنتين، أي لا غبطة إلا في هذين. حب تغضب أخيك يمكن تقول كده واخبرك، لكن الحسد اللي هو الحسد الداء لازم تدفعه، وإلا سيحيق بك. تعرف لا يحيق المكر السيء إلا بأهله، والحسد من ضمن المكر السيء. فأقول لك واحد مرة فلاح جاره كان عنده كم جاموسة كده مظلظين كده وساع كان يتغار عمال يأكل بهايم صيد، والبهايم برضه بتخس، وبهايم جاره كده ساع عايز يجاره أي مصيبة، فجاب واحد حاسد أجاره واخدلك، قال له ايه؟ قال له بس أول ما أقول لك البهايم ها تقوم ايه نبذلهم عين ينزلوا على طول. البهايم جاي من بعيد، قال له هي اللي هناك ده، قال له يخرب عقلك أنت بتشوف لحد هناك، أمنعني على طول. فاخدلك فحسده حسد ما يفوتش بقى لكن ضيع له عينيه. فاخدلك فلا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فأنت إذا مثل ليك نفسك مجبر كده على أنك أنت تحسد، تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وإذا وجدت بقايا لهذا الحسد في نفسك فاستغفر الله عز وجل، وادعو لأخيك الذي كنت ستغلب على حسده بالبركة. إذا أدمنت يعني المسألة دي أكيد ربنا سبحانه وتعالى يعطيك بإذنه، فإنه هو الجواب الكريم. الذي يقول هذا ليس يده ثم حديث رواه الطبراني عن ابي امامه رسول ضعيف جدا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اني اذا دخلت الليل فنبيه وقول للقران ابن حمام اذكر ما كان وكنت اقول في ذلك الزمان ثم لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث التكريم المعروف رحلته من النار يعني عليه ان هذا كان حكم العين بها في بعض الكرة وهي ايضا لا حكم لها. لما يجمع الحكم هي بدعة الاجتماع الاخرى. يعني العجيب يعني هذا اظهر بدعة حيانا. لان هم اللي سنوا البدعة دي وبعدين العوام استنطقوها. لان جميعا الاجتماع الاخرين وكل واحد يستلم على الحكم الاجتماع لا. من يكون معنى النبي عليه الصلاة والسلام انه يعني بداية من عام الحرب. ولكن كان يعني ذو احيانا. احيانا. يعني انا من رأى. كان من وعظ النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الطير غرقة والصحيحين من يمثل من فوق والمسكة والقالة من الجنة والقالة من النار. هو اصل احيانا. لكن من يكون معنى النبي عليه الصلاة والسلام انه يعني ذو على الاسلام. كمان يقول كل حديث من قبل يسير يقول نظاته ويذكر الضعيف. اجود حديث من قبل سورة يسير وهو ضعيف. اجود حديث وهو ضعيف. الضعيف لا يقول على امي ولا يقول امي. ان لو تحكم واحد فيه الطاعه يحتاج الى معنى ولكن يجب ان يكون المحمد من اجل السودان بعد هذا الحمد بفعل الحديث ومن فتن مريض صحيحا الحديث رحمه الله رضي الله فما كنت يقول ان يكون المحمد من اجل السودان اصحاب رائد الاقل الحديث فقال اعمل بين عيناه يعني ايه هو ان يكون من قريب فهو اجواله الحديث نفس الزوان فتفكير هو فتح فاجود حديث يجب سورة يسير وهو ضعيف عند علمه الحديث وأفضع من دولين الاثنين رميز هو حديث يسير من مقر أفضل هذا حديث ضعيف ولا يصح في سورة يسير في الحديث يمكن ان يكون هناك من يعملها يمكن ان بدها تفضل القيد والكلام ده احنا كده الواجبات والكلام ده الاثنين كل مكان من بعض من الاعمال وكل الاستجابات التي عليها الوضع والكلام المبيع بالتسلام دي من الحديث عباده ذكر الحمد حكم بكل معنى لذلك الامام الطيب لما راى هذا الحديث عن يحيى بن عمر عن ابن عمر عن عمر قال من ضمن الحاجات وامرك بغسل الجنان ومن ضمن كل السماء العلماء اعتبروا ان هذه زياده من فرق وقال انه لا تصح في الحد لا تصح بالحد كما قال الغسل الجنان من الحدود الاصلاح بين الاسلام والايمان والاحسان لا الغسل الجنان من هذا الحد فالنشأ يوجد هو مرارة الله أو جنات الله فترة الحديد المسلمين الأسلام فهو من ذكر من الأسلام وترك الواجبات من الواجبات من الواجبات يعني يجب يسرى عن قول المعنى فيه تعالى يجيه من المريض الخاشعة هو معنى الخاشعة الجديد من الظل الأسد وهو الذي يرمي بفرصه إلى الأرض وراء الصعب فوقال خمسة فتلك هنا عامة الظل من سر الله I'm going to go to the hospital. أولادهم وأولادهم لله تبارك وتعالى. وإنك أنت كما قال محمد بن أبي حاتم الراس كما قال البخاري محمد بن أبي حاتم الراس. يقول محمد بن أبي حاتم الراس أملى علي البخاري كتاب الاعتصام في ليلة. والاعتصام بالسنة الصحيحة أملى على في ليلة. ثم